قام المشاركون في المؤتمر الثامن لاتحاد الشكيلة الزراعين الكوري بزيارة قصر كمسوسان للشمس ليعبروا عن الاحترام للزعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل.